بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة النص والمصلحة، وهي المحاضرة التاسعة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. ونبدأ موضوعنا لهذا اليوم، وهو كما ذكرت من قبل موضوع النص والمصلحة، وهو موضوع كبير وخطير أيضا، وله انعكاسات كبيرة في فقه الشريعة ومقاصدها وتطبيقاتها، وهو أيضا فيه توجهات مختلفة على ما سنرى. فلذلك يعتبر هذا الموضوع من ثمرات ما كنا فيه، يعني من ثمرات مقاصد الشريعة، أن نتبين ما ينبغي وما هو السداد في تعاملنا مع النصوص وعلاقتها بالمصالح وبجلب المصالح ودرء المفاسد. هذا الموضوع أيضا للتذكير له، وإن كان هو كما قلت ثمر لكل ما سبق من كلام، من كل ما سبق وما لم يسبق أيضا من كلام في موضوع المقاصد والمصالح والمفاسد والمراتب والتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد، ولكن أيضا هو امتداد مباشر وتفريع على قضية التعليل التي مررنا بها ربما بأشكال ربما سريعة، ومعظم ما مررنا به كان سريعا ومقتضبا. مسألة التعليل والنظر إلى تعليل الشريعة جملة ثم تفصيلا، هذه المنحة والتوجه الذي قد يؤخذ ويتخذ في مسألة التعليل ينعكس في المسألة التي نحن بصددها، وهي علاقة النصوص بالمصالح ومدى تأثير النصوص في تقدير المصالح أو تأثير المصالح في تفسير النصوص. ومسألة التعليل كما سبق أن ذكرنا، تعليل الشريعة جملة وتفصيلا هو مذهب جمهور علماء الأمة، وأنا حينما أقول جمهور دائما أقصد بهم المذاهب الأربعة ومن سار على منهجها وفي توجهها من العلماء الذين قد لا يكونوا انتموا بشكل صريح و يعني فعلي لأي مذهب من المذاهب، ولكن جماهير كبيرة من العلماء على هذا المنهج الجامع. والحقيقة أن هذه المذاهب الأربعة تمثل في نظري مذهبا واحدا بجوار مذاهب أخرى، والمذاهب الأخرى بصفة خاصة عن الظاهرية والشيعة الإمامية طبعا، وبعض المذاهب التي إما انقرضت أو تنبعث بشكل أو بآخر كالخوارج مثلا. نعم فروق كبيرة، مش فرق كبير. نحن في المسألة التي نحن فيها، المسألة التي نحن فيها، الشيعة يرفضون القياس، يرفضون المصلحة، يقولوا يزعمون أنهم يرفضون الظنية في الأحكام، هذا كله كلام الخوارج. التقوا في هذا كما قد يلتقي الماركسي مع المسلم أو المسلم مع هذه المسائل. فإذا الظاهرية من أهل السنة، هذا ما أقوله، ولكن في هذه المسألة التي نحن فيها يلتقون هكذا طبعا. وقلت أظن وأكرر، الشيعة سابقا أما اليوم فهم يعملون بالمصلحة والقياس وبكل كل ما عمل به أهل السنة. فإذا لكن الشيعة كما هم في التراث وفي العصور القديمة وفي مواقفهم وكتبهم الأصولية يتبرؤون من القياس ويتبرؤون من المصالح ومن القول بالظنون ومن كثير من المقولات التي يلتقون فيها مع الظاهرية. هذا أمر تصنيف هنا بحسب المسألة التي نحن بصددها. إذن في هذه المسألة كما قلت التعليل كما رأينا نموذج ابن حزم رحمه الله يرفضه رفضا باتا جملة وتفصيلا. وبينما المذاهب السنية الأربعة والتي كنت أقول إنها مذهب واحد وتوجه واحد كما ربما أعرض لذلك كلهم على تفاوت، وعلى تفاوت ليس بين المذاهب بالدرجة الأولى بل على تفاوت بين العلماء أنفسهم في مدى الإكثار أو الإقلال أو الإقدام أو الإحجام في تفاصيل العلل. هذا هو الفرق الذي قد نجده، وهو ليس فرقا مذهبيا واضحا. صحيح يمكن أن نقول ربما الشافعية قد يكون أقل يعني، ولكن هذا أيضا بالنسبة حتى لو قلنا عن الشافعية ربما نقول بالنسبة لكثير منهم، وإلا الشافعية من أمثال أزدي بن عبد السلام والجويني يعني أيضا فرسان في التعليل وداو من أصحاب الإقدام والإكثار في التعليل. ولذلك يصعب جدا التمييز هنا بين المذاهب الأربعة ومن على منهجها من العلماء. فإذا نستطيع أن نفرق بين عالم وعالم، هذا مكثر هذا مقل هذا كذا، لكن على صعيد المذاهب أصول التشريع وأصول الفقه هذه المذاهب آلت في النهاية إلى أن تكون مذهبا واحدا في الحقيقة، وخاصة منذ الشافعي رحمه الله وجزاه الله خيرا عن الأمة ووحد. لأن قبل الشافعي كان هناك اختلافات أكثر بكثير مما نعرفه الآن ومما قد يقال الآن ذهب الشافعية وذهب لا. قبل الشافعي كانت الأمور على درجة كبيرة جدا من الاختلاف، إلى درجة كما يقال ربيع بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك لما ذهب إلى العراق وهو حجازي من أهل المدينة ومن علماء المدينة وقضى هناك فترة وعاد، فلما سئل قال حلالنا حرامهم وحرامنا حلالهم، يعني كأنه هناك شريعتان. كان اختلاف كبير لأسباب تاريخية معروفة. بعد ذلك الأمور انتشرت، كتب الحديث انتشرت والمؤلفات انتشرت وتمازج العلماء، وكان الشافعي أكبر من مثل هذا التمازج. الشافعي مر بالمذاهب كلها إن شئنا أو بأصحابها كلها، فهو كما نعرف ولد بفلسطين ثم تلقى على أهل مكة ثم تلقى عن مالك وأهل المدينة ثم رحل إلى أصحاب أبي حنيفة ثم التقى مع الإمام أحمد، فلذلك كان جديرا أن يكون الموحد الأصولي، التوحيد الأصولي بين المذاهب. فعلا قام الشافعي بدور كبير فيه، ثم تواصل بحكم تبادل التآليف واللقاءات وإنضاج بعض النقاشات التي كانت دائرة. وحسبنا أن في وقت من الأوقات القرن الأول والثاني بالخصوص وإلى القرن الثالث كان هناك تفريق واضح له علاقة بما نحن فيه. كان حينما نقرأ اليوم عن تاريخ العلوم وتاريخ التشريع بالخصوص نجد أهل الرأي وأهل الحديث، هذا تقسيم اندثر فيما بعد لأنه كان آنيا وكان قبل الشافعي بعد الشافعي، ولكن الشافعي ليس هو العنصر الوحيد، يعني عوامل عديدة منها تدوين السنة هذا حسم المسألة. لأن من أهم أسباب الاختلاف أن أهل الحجاز يعرفون الحديث بكامله وتلقوه ليس شيخا عن شيخ بل أبا عن جد، وتلقوه تلقيا جماعيا. العراق لا، العراق والمناطق النائية عن مركز الإسلام وعاصمة الإسلام كانوا يتلقون الشيء بعد الشيء والقليل بعد القليل، ويتلقون بأسانيد يعني أكثر عددا. ولذلك العبارة المعروفة الحديث يخرج من المدينة شبرا ثم يصير ذراعا، هذه هي الفروق التي كانت ثم كما هو معروف إذا كان في العراق وصلها الصحابي فلان وفلان أو مصر وصلها أو الشام، فالحجاز لا نقول وصلها الصحابة، ولد فيها الصحابة ونبت فيها الصحابة وأبقوا علمهم كاملا في الحجاز وخاصة في المدينة الدرجة الأولى. فهذه أسباب تلاشت عبر الزمان، عبر الزمان لم يعد هناك، لم يعد أبدا أن أهل المدينة أعلموا بالسنة والأثار من أهل البصرة أو أهل بغداد أو أهل القاهرة أو دمشق. المسألة مسألة كتب، والكتب حينئذ قد توجد في بغداد أكثر مما توجد في المدينة. لذلك هذه العوامل التاريخية ثم الدور الذي قام به الإمام الشافعي وهو استوعب التوجهات الفقهية كلها وأصل وأسس علم أصول الفقه، ففعلا أنا أعتبر أن الإمام الشافعي وحد المذاهب أصوليا توحيدا أصوليا، ولم تبقى إلا تمايزات قد يوجد مثلها في المذهب الواحد. مالكية العراق ومالكية الأندلس تجد بينهم بونا يعني شاسعا، وهكذا تجد بين الشافعية هنا وهناك وبين الحنفية هنا وهناك إلى آخره، بل بين أقطاب الحنفي. فالاختلافات بين المذاهب الأربعة وخاصة عن الصعيد الأصولي ليست أكثر من الخلافات التي قد توجد بين توجهات أو مدارس داخل المذهب الواحد. فلذلك أنا دائما أتحدث عن هذه المذاهب خاصة في موضوعنا هي مذهب واحد في المسائل التي نحن فيها، اعتبار المقاصد، اعتبار المصالح، المفاسد، تعليل الأحكام، هذه القضايا يجتمع فيها هؤلاء الأربعة. وأيضا كما أكرر عدد كبير من العلماء على هذا المنهج، ولا يمكن تصنيفهم في مذهب واحد، إما أصلا لم يكونوا فيه أو بعد ذلك شبوا عن الطوق واجتهدوا وكانت لهم آراء لا تتقيد، يعني تأخذوا من جميع المذاهب. هذا كله موجود في تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية. فإذن هذا الذي أقوله. إذن إذا تجاوزنا قضية أهل الرأي وأهل الأثر وهي لها علاقة بموضوعنا، باعتبار أن أهل الرأي كانوا أكثر قياسا، أكثر استحسانا، أكثر استصلاحا في وقت من الأوقات، لكن فيما بعد يعني استوى، لأنه أهل المالكية أو مالك وأصحابه كانوا يعدون من أهل الأثر، ولكن بعد ذلك أصبحوا من أكثر المذاهب إعمالا للرأي والمصلحة والتعليل إلى آخره. فإذا استثنينا هذه المرحلة العابرة، التصنيف الذي قام وما زال قائما الآن هو كما قلت الجمهور الذين يأخذون بهذه الحقائق والأسس وهي المقاصد والمصالح والمفاسد والتعليل، ومن ينكر هذا وهم الظاهرية والشيعة الإمامية تحديدا. إذن هذا كان لابد من التذكير بأن مسألة التعليل مسألة أساسية ولها تأثيرها في موضوعنا. ولمزيد من تجلية هذه المسألة كما قلنا سبق أن ذكرت قول ابن القيم رحمه الله: والقرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح. ولو كان هذا مملوءان، والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالعلل والمصالح، ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. وقال العلامة شاه ولي الله الدهلوي: وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح، وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخيارة. وقبل هؤلاء جميعا يمكن أن نقف مع عالم ربما قليل الذكر، فيكون الاستفادة في كلامه والاستفادة أيضا بذكره، وهو ابن بطال. ابن بطال هذا من شراح صحيح البخاري، وابن حجر يعني إلى حد كبير عالة عليه في فقهه وتعليلاته، ويكثر من نقل عن شرحه، تارة يذكره وتارة لا يذكره، والآن طبع ونشر شرحه لصحيح البخاري فأصبح بالإمكان الاستفادة منه أيضا. نعم، مالكي أندلسي الأندلسي من القرن الخامس. نعم توفي 449، يعني هو عاش النصف الأول من القرن الخامس، يعني مبكر. أندلسي مالكي من القرن الخامس. يقول ابن بطال عند حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، حديث البخاري، قال رحمه الله: وهذا الحديث مما يرد قول أهل الظاهر ويكشف غلطهم في إنكارهم العلل والمعاني، ويكشف غلطهم في إنكارهم العلل والمعاني، وقولهم إن الحكم للأسماء خاصة، أي الألفاظ. هذا الحديث يبطل ما يذهب إليه الظاهرية أن الحكم العبرة بالأسماء والألفاظ، لأنه عليه السلام، ما زال كلام لابن بطال، لأنه عليه السلام علل الاستئذان بأنه إنما جعل من قبل البصر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أشياء وحضر أشياء من أجل معان علق التحريم بها، ومن أبى هذا فقد رد نص السنن، وقد نطق القرآن الكريم، وقد نطق القرآن بمثل هذا كثيرا، من ذلك قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، تعليل لهذه الرواسي لماذا جعلت، وجعلنا في الأرض رواسي، ثم علله فقال: أن تميد بكم، أي حتى لا تميد بكم. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني بني إسرائيل، يعني تعليلا لبعض الأحكام المتشددة التي فرضها الله عليهم، قال تعليلا لذلك وسبب ذلك وعلة ذلك: ذلك جزيناهم ببغيهم، في مواضع كثيرة يكثر عددها، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك. انتهى كلام ابن بطال. في شرح صحيح البخاري ربما نسجل الجزء، ولكن في شرح حديث إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. نعم إذن المسألة كما ذكر ابن بطال، هناك ظاهرية يرون أن الأحكام معلقة ومستفادة من الألفاظ ومن الأسماء، فبهذا فعلا هذا مذهب، هذا توجه، وهو التوجه الذي سمي بالظاهري واعتبر بدعة ظهرت في المئة الثالثة. وأما بقية المذاهب التي ذكرناها فهي تنظر إلى الألفاظ، ولكن الألفاظ لا تحجبها عن تدبر المعاني التي قد تتجاوز ظاهر الألفاظ وتؤخذ من السياق ومن القرائن ومن نصوص أخرى ومن المقاصد. ولذلك يقول ابن القيم: والألفاظ ليست تعبدية. والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي، أي الظاهري، واللفظي يقول: ماذا قال؟ وقال الشاطبي: لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع. وقال: فإذا كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه، ومن معهود العرب في خطابها أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، إذا ظهر المعنى لا نقف عند اللفظ، لأن اللفظ قد يراد به حقيقته ومجازه وخصوصه وعمومه، ويقيده لفظ آخر ويفهم من السياق ما لا يقتضيه الظاهر، وهذا كله سنراه في الأمثلة الكثيرة الآتية إن شاء الله. ويقول الشيخ ابن عاشور بعنوان، والعنوان موجود في كتابه مقاصد الشريعة، يقول في العنوان هذا: أدلة الشريعة اللفظية، أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية، أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. ثم قال في كلام طويل في شرح هذه المسألة، قال: ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الألفاظ حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق إلى آخره. ثم قال: وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء، وترى جميعهم لم يستغنوا عن استقصاء تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على استنباط العلل. إذن هذا تذكير بمسألة التعليل وما ينبني عليها من توجه في فهم النصوص الشرعية. فعامة العلماء والراسخون من العلم كما قال الشاطبي أم هذا النظر الجامع الذي لا يهدر النصوص ولا يهدر الألفاظ، ولكنه لا يغفل عما قد يكون وراء الألفاظ وعما قد يراد بالألفاظ من غير ظاهرها وعما تقتضيه أحكام أخرى ومقاصد أخرى. وعلى العموم قبل أن أدخل في الأمثلة، فالآن يمكن أن نقول من خلال ما سبق وما هو قائم اليوم من توجهات في هذه المسألة، مسألة النص والمصلحة، يمكن أن نقول هناك الاتجاه الذي يأخذ النصوص، أو يمكن أن نختصره في القول النصوص بمعانيها ومقاصدها، والاتجاه الظاهري ومن على شاكلته الذي يرى أن النصوص بألفاظها وظواهرها. وهناك اليوم اتجاه جديد سأصفه حتى يكون واضحا، وهو الاتجاه الذي يأخذ باعتماد المصالح متى ظهرت له ويسقط في ذلك كل ما عارضها، إسقاط النصوص واعتماد المصالح. هذا الاتجاه قد يرى البعض يعني محقا أو مبالغا أو مخطئا أن أصله هو الطوفي رحمه الله. الطوفي كما ذكرت من قبل ذكر كلمات حقيقة كانت عابرة ومقتضبة، ولكن إذا أخذت على ما هي عليه فعلا تعبر عن هذا التوجه الذي أصبح اليوم منتشرا وكثير الآخذين به. فهو قال، وهذا مجرد تذكير لعلنا ذكرنا ذلك، قال: إذا تعارضت النصوص والمصالح قدمنا المصالح على النصوص. وقال أيضا: لأن النصوص متضاربة ومختلفة والمصالح ظاهرة معلومة منضبطة. طبعا هذه الكلمات لم يقل بمثلها أحد لا قبله ولا بعده، وأنا أعتقد أن حتى هو لم يقل بها بعد ذلك، لأن ألف كتبا قبله وبعده ولم نجد الآن، لأن في الوقت الذي انتشر كلام الطوفي هذا كان لم ينشر أي كتاب من كتبه، حتى كلامه أخذ من الكتاب المخطوط، وكان جمال الدين القاسمي هو أول من أخذ من شرحه للأربعين النووية من الكتاب المخطوط شرحه لهذا الحديث، حديث لا ضرر ولا ضرار، وفيه قال هذه الكلمة. ثم نقل الشيخ رشيد رضا مقالة الطوفي، أي شرحه لكتاب الأربعين، شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار، فأعاد نشره في مجلة المنار، ثم أعاد نشره الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه أدلة التشريع فيما لا نص فيه، أو التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، بعده أو قبله لا أدري، الدكتور مصطفى زيد أعاد نشر لعله تأليف قبل مصطفى زيد في كتابه المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، أعاد نشر شرح الطوفي لهذا الحديث وفيه هذه العبارة. وإلى هذا الحد وإلى سنوات قليلة لم يكن عندنا من شرح من كتب الطوفي شيء، ربما أيضا شرحه للروضة انتشر قبل مدة، أو مختصره وشرحه، لكن هذا ليس فيه شيء. لكن الآن في السنوات الأخيرة نشرت عدة كتب للطوفي، منها كتابه القيم الإشارات الإلهية في المباحث أو في المسائل الأصولية، وهو كتاب فريد وجميل، لأنه وفريد في بابه أيضا، لأنه تتبع الآيات القرآنية التي استشهد بها في مسائل أصولية، أو هو ظهرت له فيها دلالات أصولية فعرض لها وبين دلالاتها الأصولية، وفي ثلاث مجلدات. ثم صدر له كتاب القول القبيح تحسيني التقبيح، وصدر له مؤخرا هذا الكتاب الذي قامت حوله يعني الكلام والجدال، وهو شرح الأربعين النووية، فصدر بكامله. فإذا ظهر أن الطوفية نفسه لم يقول شيئا في هذا الموضوع سوى هذه الكلمة، لأنه حتى التحسين والتقبيح وهو المذهب الأشعري الذي يبتعد قليلا أو كثيرا حسب عن مسألة المصلحة والتعليل، يعني هو دافع عن مذهب الأشعري والموقف الأشعري في كتابه القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح. فعلى كل حال حتى الطوفي بقيت هذه الكلمة كلمة شاذة لا لا لا ثانية لها، وفي عندما قالها لم يأتي بأي دليل، لأنه أنه قال وكرر أنه يقدم المصلحة على النص، وقال هذا الذي نقوله هو غير ما قاله مالك، أي المصلحة المرسلة أو تخصيص النص بالمصلحة، بل هو أكثر، أي نقدم بصفة كاملة المصلحة على النص. لكن اليوم في هذا الزمان كلمة الطوفي أيا كان ما قصده بها رحمه الله فقد أصبحت مذهبا لكثير من الناس، إلا أن هذا التوجه غالبا نجده عند غير المتخصصين في الشريعة وفي الفقه، بعض المفكرين، بعض الكتاب، بعض الدارسين من ذوي الاختصاص القانوني أو الفلسفي، تقريبا هؤلاء عادة هم الذين نجد من بينهم من يتبنى مثل هذا التوجه. وهؤلاء أيضا صنفان، صنف ينتسب إلى الإسلام ويعترف بالرسالة الإسلامية وبالحجية الأصول الإسلامية، لكنه يدخل هذا من باب الفهم والاجتهاد والتأويل والتجديد وما إلى ذلك، وقسم لا نجد عنده مثل هذا، قد لا يكون يعني من التوجهات العلمانية واللادينية. إذن على كل حال يوجد هذا وهذا، ولكن يلتقيان أو يلتقي الطرفان في توجه واحد، وأنه المصلحة إذا ثبت وظهر لهم، ظهر لهم في الحقيقة أن هذا مصلحة، فالنص يقال له قد أديت واجبك في زمن مضى والآن هذا زمن آخر، لأن كثيرا منهم يقولون هذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة فعلا لها مصالح وتتضمن المصالح، وكانت هي في زمانها وفي زمن قديم هي الحكمة وهي المصلحة وهي كذا، ولكن الآن المصالح تتغير والوسائل تتغير والأساليب تتغير، فإذا نحن ندور مع المصلحة والشريعة إنما جاءت لهذه المصلحة، فإذا قررنا أن هذا هو العدل يعني نترك الباقي، لأنه كان عدلا في زمانه ولم يعد عدلا في زماننا، وكان مصلحة في زمانه واليوم إلى آخره. يمكن أن أعطي مثالا بهذا ما ذكره الدكتور محمد عابد الجابري وهو كاتب كبير مغربي، عن على سبيل المثال هو له كتاب عن تطبيق الشريعة وله مفاهيم وله كتابات عديدة، يقول عن حد السرقة على سبيل المثال، حد السرقة كان هو الحكم المناسب والملائم والحكيم والممتاز إلى آخره في الظروف التي أخذ به فيها واعتمده الإسلام، لأن الأموال أولا كانت كلها في العراء وليس هناك حرز ولا أقفال ولا حراس ولا إنذار ولا شرطة ولا كذا، فحفظ الأموال يحتاج إلى عمل زاجر، لأن الأموال تقريبا في الطرقات وفي الساحات وفي الصحاري وفي الشعاب والوديان، فهذه الوضعية تحتاج فعلا إلى عمل زاجر ومخيف يردع الناس. والأمر الثاني يرى أن الإسلام والكيان الإسلامي والدولة الإسلامية في زمنها الأول ولزمن طويل بعد ذلك لم يكن لها مؤسسات سجنية ولا مؤسسات أمنية ولا، فإذا لم يكن حتى من مصلحة الدولة ومن إمكاناتها أن تتخذ عقوبة السجن وتحكم بالسنوات من السجن أو كذا، فكان يناسبها هذا الحكم الذي ينفذ بسرعة وينتهي الأمر، بينما يقول الآن كما تعرفون. فإذا هذا يدخل من باب التأويل والمصلحة ليقول الأحكام تتغير بتغير المصالح وبتغير العصور، وهكذا في أمثلة كثيرة أخرى. والتوجه هذا توجه يعني لا لا لا يعلن أن هذا الإسلام كما يقول آخرون غير صالح من أساسه وهمجي وكذا وأحكام متخلفة وإلى آخر هذا التيار الديني، لكن يحاولون أن بهذه الكيفية التي ذكرت. الغلاة العلمانيين والدينيين طبعا أكثر من يمثلهم التوجهات السائدة في تونس وفي تركيا، لأنه كما نعرف في تونس وتركيا العلمانية واللادينية أصبحت هي الخيار المعتمد لدى الدولة ولدى الساسة الحاكمين على مدى أجيال متعددة. وفي تركيا خاصة بعد أن كان الموجة الأولى والجيل الأول من أتاتورك وصحبه ومن تبعه بغير إحسان كانوا ضد الدين بشكل حاسم وصريح وواضح، لكن لما نبتت بين أيديهم هذه الصحوة الجديدة وهذا التحدي الجديد وجدوا أنه لا بد بالإضافة إلى استمرار الطبقة المنادية بالإلحاد والتغريب الكامل ظهرت طبقة أخرى تؤول وتفسر وتتحدث عن ما يسمى بالإسلام التاريخي أو الإسلام التاريخاني الذي مفاده هذا التفسير، وهذا سائد الآن في المدارس الدينية التركية اللي هي مدارس تابعة للأوقاف وليس يعني هم عندهم شيء اسمه وقف الديانة، هذا يعني بمثابة وزارة أوقاف لكنه لا يدخل للحكومة لأن الحكومة علمانية فله استقلالية، وله مدارس تخرج الخطباء فقط خطباء الجمعة وأئمة المساجد لهذا الغرض. هذه المدارس الآن التي تخرج الخطباء والوعاظ أكثر من يدرس فيها وبرامجها تعتمد هذا التفسير، وهو أن الإسلام بكل ما فيه كان مفصلا على حسب الظروف التاريخية والقدرات العقلية للناس يومئذ للعرب ولعموم الناس، وكل هذا يحتاج إلى تفسير جديد يتلائم والمستوى العلمي إلى آخره الذي نحن فيه. فلذلك لا يستثنون شيئا لا عبادات ولا عقائد، كل شيء يخضع لتفسير جديد إلى آخره. وضمن ذلك يأتي مسألة النص والمصلحة، فإذا هم بالنسبة للنصوص انتهى دورها وبقيت حكمتها ومعانيها وغايتها. ونجد كثيرا من هؤلاء يقولون نحن نؤمن بإسلام المعاني والقيام ولا نؤمن بإسلام النصوص. إذن هذا التوجه ما بين غلاته ومعتدليه إن صح أن نصفهم بالمعتدلين يعني موجود اليوم، ولكن الذي يعنينا فيه ليس من يتنكر للدين أو يريد قلبه بالكامل، لا من، لأن مثلا جابري وغيرهم مسألة العقيدة والعبادات والأخلاق وعدد من الثوابت، ولن يقول أبدا بإباحة الزنا لكن قد يقول العقوبة تختلف إلى آخر. هؤلاء الذين يعنوننا لأنهم يتكلمون من داخل السقف الإسلامي ومن داخل المرجعية الإسلامية، فلذلك ينبغي أن نذكرهم لأن على كل حال لهم قدرا من التأثير، وتأثيرهم يمتد بصفة خاصة في الطبقات ذات التكوين الثقافي العصري المنبت عن الثقافة العربية الإسلامية الشرعية، أو قد يكون ثقافتهم الشرعية ضئيلة جدا. فإذا هؤلاء طبقة واسعة في معظم دول العالم الإسلامي، وهم الذين يتصدرون الآن الحكم والقيادة والتوجيه في الإعلام والتعليم والحكم والتشريع والقضاء إلى آخره. فهذه الأفكار تجد لها رواجا في هذه الطبقة. منها من أمثلتي قبل أن أنصرف ولا أعود، واحد هذا تونسي له كتاب اسمه مقاصد الشريعة التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد. مما يقوله في هذا الكتاب هو يتحدث عن الأحكام الشرعية المعروفة، يقول والمسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها، يعني من هذه الأحكام. طبعا هو ينصب نفسه يتحدث باسم المسلم اليوم، يعني والمسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها كتعدد الزوجات والجلد والرجم أو كما في مسألة العدة التي تلزم فيها المرأة المطلقة بأن تعتد 3 قروء والأرملة بأن تتربص 4 أشهر و10. والمقصد الأساسي يعني طبعا يعتمد هو والمقصد الأساسي من هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل أو من عدمه، والحال أن وسائل الكشف تمكننا من معرفة ذلك يقينا خلال نصف أقصر العدتين، بل تمكننا في صورة ثبوت الحمل أي في حالة ثبوت الحمل من معرفة جنس الجنين بعيد تاريخ العلوق. ولذلك ارتفعت عديد الأصوات تنادي بضرورة الاجتهاد في الأحكام النصية نفسها، وعلى الاجتهاد هنا المقصود به تغييرها، وإلا الاجتهاد في الأحكام دائما موجود. إذن هذه هي مجمل التوجهات والأسس التي يقوم عليها كل توجه في مسألة النص والمصلحة. سأنتقل إلى بعض التطبيقات إذا كان في دقائق قليلة بعض الإخوة، لأن نريد أحاول أن أستوفي هذا الموضوع اليوم. فلذلك إذا كان هناك تدخلات في هذا الجانب المنهجي وفي الأسس، وإلا في التطبيقات والضوابط والتفصيلات آتية بعد قليل إن شاء الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا التوجه الذي ظهر بعد أتاتورك وأصحابه الذي هو أخف حدة من منهجهم، يعني ما هي أسباب ظهوره؟ التوجه أيها هذا الذي كنت أتحدث عنه، أي الذي بعد أتاتورك وأصحابه؟ نعم، المنهج الذي أخف حدة من منهج أتاتورك، يعني ما هي أسباب ظهوره؟ ذكرت هذا، هو العودة إلى الدين في صفوف الشعب التركي، لأن طبعا الشعب التركي على الأقل إذا أخذنا 20 أو 30 سنة الماضية هي أفضل من 30 سنة أو 40 سنة التي قبلها حتى على مستوى الشعب. فهناك طبعا ما نعرفه من صحوة عالمية، تركيا ليست استثناء منها، وإن كانت الأمور أيضا دائما تركيا ما زالت لها خصوصيات. فإذا عودة الشعب إلى الإسلام وعدم نجاح الرفض الجذري للإسلام تطلب نوع من التكيف لمواجهة، وهي في حقيقة النتيجة تقريبا واحدة خاصة في تركيا، لأنهم في هذه أقطاب هذه الآن وهم مسيطرون، لأنه كما تعلمون التعليم والقضاء والجيش والإعلام هذا كله مازال بيد الأتاتوركيين، بمعنى أن الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية هذا كله لهم مجال، لكن هذه المجالات ما زالت تعليم. ولذلك كما ربما تسمعون البرلمان قرر قضية الحجاب، ورؤساء الجامعات يمنعون الآن وهددوا بالاستقالة وكذا. إذن الجامعات والتعليم صفة عامة والمسؤولين على التعليم في عدد من المواقع العليا والمتوسطة وغيرها والقضاء والجيش والإعلام هذا كله مازال بيد الأتاتوركيين اللادينيين المعادين الكارهين للإسلام. والحكومة يعني لها أيضا مجالات أخرى والتزاحم والتدافع يمضي، ولذلك هذه المؤسسات الحكومة تقريبا لا تستطيع أن تفعل شيئا بشكل مباشر، هي طبعا هناك تأثيرات بشكل غير مباشر. فإذا الآن هذه الصحوة الجديدة تواجه بهذه التأويلات، يقول لا نحن الشعب التركي مسلم وكلنا مسلمون، لكن الإسلام كان وصيغة وبني على أساس الأعراب والعرب، وإحنا لسنا عرب وإحنا أكثر تقدما، وهذه 20 قرن ونحن نتقدم أو 14 قرن، وهناك وهناك وهناك. فالآن لنا فهمنا ولنا اجتهادنا ولنا تصورنا، ولا يقفون عند حد حتى العبادات، لأن بعض من ذكرت على الأقل يقفون عند العقيدة والعبادة يقولون هذا لا يمر. حتى الطوفي نفسه قال تخديم النص على المصلحة ليس في العبادات وليس في المقدرات، حتى أضاف شيئا آخر إلى العبادات، قال المقدرات هذه كيفما جاءت نتمسك بها، إذا قال 100 جلدة، إذا قال كذا، إذا قال كذا، هذه المقدرات في الزكاة قال كذا، النصاب كذا، 2.5% كذا، هذه كلها. لكن الآن هؤلاء لا يتركون شيئا وتأثيرهم موجود، لأن عدد من الناس يعني يطمئن أنه مسلم على كل حال، ولكن مسلم عصري متنور كذا، وليس كالعرب أو الأعراب المتخلفين، فهو مسلم يعني بشكل أفضل وإلى آخره. فإذا هناك ناس بنسبة كبيرة يقعون في هذه الآراء والأفكار. فإذا السبب هو هذا، أن هذا نوع من الالتفاف على عودة التدين، فإذا الآن اختراق التدين بهذه المفاهيم. لا، تونس مختلفة قليلا. لماذا؟ في شيء يجب أن نعيه، لأنه حيث كانت اللغة العربية فالإسلام أكثر تجدرا، هذه قاعدة كونية وقاعدة تاريخية واجتماعية، خذوها. كلما وجدت العربية فالإسلام أرسخ في البلد. تركيا تعرفون ماذا فعل أتاتورك؟ أخطر ما فعله ضد الإسلام هو إقصاء اللغة العربية والكتابة العربية، وفعل كل ما يستطيع، ولكن أخبث ما فعله هو قضية اللغة العربية. والآن هناك عودة إلى تعلم اللغة العربية أيضا في تركيا، والتعلم باللغة العربية، لأن أتاتورك قال طيب تريدون الإسلام ادرسوه باللغة التركية، تريدون الفقه الإسلامي اكتبوه باللغة التركية. واللغة العربية هناك تسمى الكتابة العثمانية، فإذا كل ما هو عثماني يجب تشطيبه، وهو رمز للتخلف والاستبداد والانحطاط وكذا وكذا. فالثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية ضعفت، لأن العربية تقريبا استؤصلت. الآن مثلا أفغانستان تكتب بالعربية، طبعا إيران تكتب بالعربية، ودول عديدة وباكستان تكتب بالعربية. هذا يجعل صلات ويجعل سهولة الاطلاع والتمازج بين ما هو لأن الثقافة الإسلامية طبعا مكتوبة بالعربية، لا نقول هي ثقافة عربية لكن مكتوبة بالعربية في أساسها. فمن لا يعرف العربية بالضرورة يكون تفقهه ضعيفا حتى ولو أصبح متخصصا. فتونس لا، تونس دولة عربية على كل حال، وهي أكثر عروبة من الجزائر ومن المغرب. عربية التونسيين واللغة العربية في تونس هي أحسن حالا من المغرب ومن الجزائر. والتعليم للغة العربية في تونس هو اللغة العربية هو أحسن مما في المغرب، لأنها مقارنة مع المغرب والجزائر لها عدة أسباب. نحن مشتركون في كل شيء تقريبا، في المذهب وفي العربية وفي الأمازيغية أو البربرية وفي الاحتلال الفرنسي، فلذلك المقارنة تصلح بين هذه الدول الثلاث، ويمكن المقارنة حتى مع موريتانيا. فلهذا الاستئصال في تونس أصعب، رسالة الاستئصاليين في تونس أصعب، لأن لن يزيلوا اللغة العربية على كل حال. فإذا اللغة العربية تجعل الناس يستمعون إلى القنوات العربية، يقرؤون الكتب العربية، المجلات العربية، الأشرطة العربية، والتراث التونسي لن يمحوه على كل حال، ما زالت المكتبات والمخطوطات. فالحصار موجود والعلمنة موجودة حتى لكلية الزيتونية، ولكن مع ذلك الأمر مختلف لهذا السبب. الاختلاف الجوهري هو هذا، يعني في تركيا قضية اللغة لها دور كبير جدا. بالنسبة للمصلحة دليل شرعي والنص دليل شرعي، وهذا كما تفضلتم وكما هو معروف متفق عليه، ألا يقال بأن الذين يقصرون في توسعهم في المصالح على حساب النصوص يقابلهم أيضا، بمعنى أنه قد يرى شيئا من المصلحة وهي بالمعيار الشرعي ليست مصلحة، أو لنطلق عليها اصطلاحا بالمقابلة كما نقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف باعتبار قوة يعني الاحتجاج به، كذلك هناك مصلحة صحيحة ومصلحة، فبالتالي هؤلاء وقعوا في الأخذ من المصالح الموضوعة أو الضعيفة، كما يقابلهم كثير من صنف وتفقه بنصوص ضعيفة. يعني مثلا مشهور قول بأن القهقهة تبطل الوضوء، وهذا طبعا مبناه فهو هذا تمسك بالنص محمد بن حسن الشيباني رحمه الله قال لو لم يثبت هذا النص لما قلنا بهذا الحكم. فكيف يمكن يعني أن ننظر إلى الفريقين نظرة موازنة وإنصاف؟ طبعا المثال الأخير وهو من المذهب الحنفي، يعني بعض الجزئيات العالم ينحو فيها منحا كذا أو ضفر، هذا شيء، لكن المذهب الحنفي لا. لكن إذا أخذنا كما قلت المذهب الظاهري الآن، أو ليس المذهب الظاهري، المنح الظاهري فلنقل، لأنه أعم من المذهب الظاهري، والمذهب الجمهور ومذهب الذي تحدثت عنه أخيرا ابتداء من الطوفي، فنجد فعلا يمكن أن نقول، ونصفت هذا، قلت هناك اتجاه الذي يرى أن النصوص بألفاظها وظواهرها طبعا أهدر المصلحة، وابن حزم حمل عليها حملته المعروفة، وطبعا نحن نقول ابن حزم أنه أبرز منه، وإلا كثيرون من الشباب والمتفقهين والمهم اليوم قد يكونون أسوأ ظاهرية من ابن حزم رحمه الله، لكن ما لا نستطيع أن نمثل بهم، لأنهم لا هو تيار أو توجهات تجدها هنا وتكون ثم تزول، لكن كمذهب له أسس، له رؤية ثابتة منسجمة، ابن حزم هو خير من عبر عن هذا. فإذا هذا منحى أو مذهب التفريط في المصلحة ومذهب الإفراط في إعمال المصلحة، كل هذا موجود، وكما قلت الأمثلة هي ما يوضح ذلك إن شاء الله، وأبدأ في بعضها ثم نكمل بعضها. تفضل يا رحيم. هي جزئية بسيطة ولكن متعلقة بالموضوع، وهي في كتاب المقاصد لابن عاشور، ومحقق الكتاب حينما ترجم لابن عاشور جعله امتدادا لجيل جعله امتدادا لجيل سماه من الإصلاحيين، بدأه برفاعة رفع الطهطاوي، ومر على جمال الدين الأفغاني، ثم إلى آخره. يعني فيعني هل هذا يكون، يعني إذا أردنا أن نصنف الرجال وهو مهم الآن في التعامل مع هذه القضايا، حتى يعني طبعا صدر كتاب في هذا الصدد اسمه حصوننا مهددة من داخلها، وذكر أصنافا من هؤلاء الناس ربما يكونون هم أصلا محاربين لنا على الحقيقة، فهل ربما يكونوا محاربين للإسلام على الحقيقة؟ فهل يعني هل تصنيف ابن عاشور وهو رجل من هو في علم المقاصد ضمن هذا الجيل الإصلاحي يعتبر منصفا أم هو مغالا فيه؟ وجزاكم الله خير. لا، هو ابن عاشور جاء في هذا السياق، هذا لا شك، وأنا ذكرت الصدمات التاريخية الكبرى التي تعرضت لها الأمة وعاصرها ابن عاشور وعاشها هو وجيله، ذكرت الحدثين المزلزلين في تاريخ الإسلام، وكل منهما ليس له مثيل في تاريخ الإسلام، سقوط الخلافة، المسلمون عرفوا خلافات متفككة وخلافات مستبدة وخلافات ضعيفة وخلافات قوية، خلافة يعني مش خلافات، خلافة جمعوا خلافة، ولكن في جميع الأحوال هناك شيء اسمه الخلافة، ودول شبه مستقلة ولكنها تدعو للخليفة وتعطيه شيئا وكذا، هذا كل هذا الوضع يعني متأرجح بين القوة والضعف وكذا، ولكن أن يزول هذا بالمرة، هذا كان لأول مرة يعني 13 قرنا يقع هذا الحدث، وفي هذا التاريخ يتزامن، وبعضهما له تأثير على الآخر بطبيعة الحال، لأول مرة العالم الإسلامي في معظمه تحت قبضة أعدائه التقليديين والتاريخيين يعني كاملا، لأن قضية الثغور وفلسطين والقدس ثم استرجاعها وكذا ثم كذا، هذه الحرب سجال هذا، والأندلس عند المسلمين ثم تسقط ثم، لكن الوضع الذي صار في القرن 20 هو الذي نصفه، يعني تقريبا على الأقل 95% من بلاد المسلمين كانت تحت الاحتلال، هذا كله عاشه. فإذا هذه الصدمات وغيرها أيضا، لأن هذا كله كان له توابع ثقافية وغزو ثقافي وفكري وتعليمي وإلى آخره، فابن عاشور وغيره فإن عاشوا هذه الصدمات، ولذلك عاشوا أيضا حدة اليقظة، كانت عندهم يقظة حادة بقدر الصدمات التي تلقوها وتلقاها زمانهم. إذن هذا هو السياق الذي يمكن أن نجمع فيه كل هؤلاء من تونسيين ومصريين ومغاربة وشاميين وحتى في الهند وباكستان. في هذه المرحلة كلها ناس يتطلعون ويبحثون بعمق في الأزمة، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، هذا كتاب، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هذا كتاب معروفة هذه. فإذا هذا المخاض كان، لكن طبعا الناس يختلفون. أنا الأسماء التي ذكرتها وإن كنت لا أستطيع أن أقبل أبدا أن أحدا ممن ذكرتها أصنفه كان يحارب الإسلام مهما كان من مؤاخذات واختلافات. هؤلاء كلهم كانت لهم الغيرة الحقيقية والمعاناة الحقيقية والتطلع الحقيقي للإصلاح، فكل جرب وأصاب وأخطأ. لكن طبيعة الحال بعضهم درسوا في فرنسا، بعضهم يعني درسوا في بلدانهم ولكن على يد مستشرقين، بعضهم إلى آخره. فبحسب تكوين كل واحد وما تلقاه وتنشئته كانت مواقفهم ورؤيتهم لهذا الإصلاح. ابن عاشور يشارك هؤلاء في هذا السياق وفي هذا الهم الكبير، لكن تكوينه وثقافته والمناصب التي تولاها كلها عربية إسلامية صرف، وهو فقيه متخصص، مفسر متخصص، أصولي متخصص، لغوي متخصص. ابن عاشور من كبار اللغويين في هذا العصر، فإذا هذا الذي يميزه. فابن عاشور هو ابن عاشور، لا يمكن أن نلحقه ولا أن نجعله نسخة أو كذا، يعني هذا هو الحكم على كل واحد بما، ولكن السياق يجمعهم جميعا. نعم. إذن بين يدي الدخول لهذه التطبيقات أذكر أن هذه التطبيقات التي أسوقها هي على المنهج الذي اعتبرته هو منهج المذاهب الأربعة، هو المنهج الوسط الأعدل كما قال الشاطبي، هو المنهج الذي أمه الراسخون في العلم وسلكوا مسلكه. وسمته الجامعة بتعبير الشاطبي أنهم يتعاملون مع أسس الشريعة ونصوصها وأحكامها وجزئياتها وكلياتها بطريقة تجمع وتؤلف ولا تفرق ولا تنقض، لأن غيرهم إما يفرقون إما ينقضون الدين بعضه ببعض وأحكامه بعضها ببعض، ينقضون النص بالمصلحة وآخرون ينقضون المصلحة بالنص، وآخرون يبطلون الكليات بالجزئيات، وآخرون يحكمون الكليات ولا يلتفتون إلى الجزئيات، وواحد يأخذ نصا وينسى نصوصا أخرى أو يجهلها وهكذا. لكن مدرسة ليست لا مالكية ولا حنفية، بل هي كل ذلك، هي التي تجمع بين هذا كله وتضع كل شيء في موضعه. إذن لا مجال فيها لإسقاط نص بمصلحة ولا لإسقاط مصلحة بنص. إذا جاء النص وفرضنا أنه ظهر فيما ظهر أن حكم النص يفوت مصلحة علينا أو يتضمن أو يفضي أو يؤول العمل به أو بعض صور العمل به إلى مفسدة أو شيء من، إذا تصورنا هذا فالمنهج الذي سنرى ونرى أمثلته من مختلف المذاهب يرى أن النص إذا وقع هذا النوع وظهر هذا النوع من التعارض ينظر ويحدد للنص مجاله وطريقة تنفيذه بحيث لا يفوت مصلحة ولا يرتب مفسدة، ثم يأتي إلى المصلحة فيعطيها ما تستحق دون إبطال للنص ولا إهدار له، وهذا ما سنرى. ولكن هذا هو الوصف الجامع، وهو الذي عبر عنه أيضا الشاطبي في الاعتصام، تعابيره التي ذكرت ترجع إلى الموافقات، لكن في الاعتصام قال الراسخون يتعاملون مع الشريعة كالجسد الواحد، الشريعة جسد واحد، إذا أردت أن تتحدث عن هذا الجسد أو أن تستخدم هذا الجسد أو أن توظف هذا الجسد أو تستفيد من هذا الجسد فأخذه بكامله وكامل أعضائه بظاهره وباطنه، وما هو باطن في الجسد لا يقل أهمية، بل قد يكون أخطر وأهم مما في ظاهره، ولكن في جميع الحالات لا يشتغل الجسد ولا يكون جسدا حقيقيا كما أراده الله إلا بكامل أعضائه فوقها وتحتها وفرعها وأصلها وظاهرها وباطنها. هذا هو التصوير الذي ذكره الشاطبي ورجعوا إليه في الاعتصام. إذن على هذا المنهج وعلى هذا المنوال سأذكر عددا من التطبيقات ومن النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية على هذا النحو. من ذلك يمكن نتناول مثلا موضوع طلب الولايات، وقد عرضنا له سابقا. طلب الولايات كما قلت القضاء والإمارة وغيرها من المناصب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ونفر منها، والقرآن الكريم أيضا يتضمن شيئا من ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، لأن من يطلب يؤهل نفسه ويزكي نفسه ويقدم نفسه على غيره وهكذا. إذن هذا لا نحتاج إلى استقصاء الأحاديث والأدلة في هذا الباب. فإذا سألنا أي عالم، يعني إنسان يطلب الولاية، يقول لك هذا على الأقل ليس صوابا وليس سديدا في الحالة الأصلية العادية. الإنسان لا يطلب لنفسه الولاية. وفي الحديث من وليها برغبة أو بطلب وقل إليها، ومن أتته بغير طلب أعين عليها. إذا النصوص كثيرة في النهاية مجملها ومجموع دلالتها أن الإنسان لا يطلب الولاية، بل يجب أن يحذر من طلب الولاية والإقدام عليها واقتحام تبعاتها، فهي في الدنيا أمانة وفي الآخرة ندامة إلى آخر ما نعرفه. طيب، لكن الذي نعرفه أيضا بإزاء هذا وبجواره أن هذه الولايات إن تعطلت أولا، وإن خلت من الصالحين، وإن خلت من الأكفاء، فهذه كارثة وخسارة ومفاسد عظمى تضيع ومفاسد كبرى تعم. لأن لو جميع الناس من أهل العلم والصلاح والكفاءة والأهلية كلهم قالوا طيب نحن دعونا وفروا وابتعدوا وإلى آخره، فإذا سيقع شغور، سيقع ستعم أو سيتسلط على الولاية كل الأشرار وسيكون ما يكون. لا شك أن لو أخذ بهذه الأمور على ما هي عليه فعلا هناك. فإذا ما العمل؟ أولا كما قلت هناك دوافع جبلية تعالج جزءا من هذا الموضوع، ولكن الدوافع الجبلية لا تلغي مقتضى النصوص. لأن حتى لو اندفع شخص فإنه في نظر العلماء أو العلم أو الشرع يكون قد يعني أهدر ما يقتضيه دينه واحتياطه لدينه. ها هنا بطبيعة الحال نجد أن أيضا هناك علماء، بل هناك نصوص أخرى تشير إلى أن حينما تنتفي أو يمكن أن تنتفي كل هذه الاعتبارات التي بني عليها، لأنه لماذا هذا التنفير وهذه الكراهة إن لم نقل تحريم، نقل على الأقل كراهة، لأن تجنبا للهوى، تجنبا للتسابق والصراع، وتجنبا لتنمية حظوظ النفوس وأهواء النفوس والأنانية التي طبعا تجلبها هذه النزعات وهذه الرغبات. لكن هناك حالات يمكننا أن نجمع بين مقتضى هذه النصوص ومقتضى المصالح التي لا بد لنا منها، وهذه المصالح هي أن يكون في قضائنا وولاتنا ومسؤوليتنا إن لم يكن كل الصالحين فعلى الأقل يكون نسبة كبيرة منهم. ولذلك نجد أول ما نجد السياسة النبوية في هذا الاتجاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صرف ناسا وقال لهم لا أنت ضعيف اذهب إلى حالك، لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، من تولاها كذا بدون بطلب وطلب نفس وكل إليه. الذي قال هذا كله هو الذي وجدناه أيضا في السيرة النبوية، يأتيه بعض الوفد من المسلمين الجدد فيقول لهم الذي جاء على رأس هذا الوفد يقول يا رسول الله في النهاية بعد أن أقاموا كما هي العادة وتعلموا وسمعوا وهموا بالرجوع إلى قبيلتهم، قال يا رسول الله وليني على قومي، فولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه. ف فها هنا طبعا كما قال بالضبط ابن القيم في زاد المعاد: فمنع للمصلحة وولى للمصلحة. إذن هناك الأصل هو أنه المصلحة لا يقدم الناس ولا يتسابقون ولا يندفعون، ولكن حينما وجد حالة، وطبعا سيكون مثلها كثير، إن هذا الرجل إنما طلب أن يبقى مولا على قومه وأميرا في قومه لأن قومه جديدون في الدين، وإنما اجتمعت كلمتهم به، وإنما دخلوا في الإسلام على يديه، فإذا بقاؤه أميرا عليهم وزعيما عليهم وحاكما فيهم إنما هو تدعيم لهذا الإسلام الذي بدأ فيهم، وتدعيم لأن يعم من بقي منهم وأن تبقى كلمتهم مجموعة إلى آخره. فإذا هذا الرجل لا يريد لا إمارة في حقيقة ولا شيء، وإنما يريد هذه المقاصد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها رأي العين فولاه. الشاهد عندي هو في العبارة التي استعملها ابن القيم في هذا المثال، والصحابي اسمه الصدائي، ما أعرف الاسم تمام الاسم لأن الواقعة قرأتها وهي معروفة، الصدائي، لأن حتى من أراد أن يبحث. فإذا قال: منع للمصلحة وولى للمصلحة. إذن حينما تظهر المصلحة وتنتفي المفسدة المحذورة، فيمكن للإنسان إذا قدم نفسه وكان في ذلك على نحو هذه الحالة التي أمامنا فإنه يولى وإن طلب المصلحة. وهنا مثال يوسف أيضا، لأن مثال يوسف أيضا المفسدة المحذورة في مثل هذه في طلب الولايات غير واردة في حقه لصلاحه ونبوته وعصمته وحفظ الله تبارك وتعالى له، فهذا من جهة، وهو يعلم ذلك من نفسه، فهو نبي على كل حال لا يحتاج أن نزكيه أو يزكي نفسه. وثانيا هو في موقع ليس له بديل ولا مثيل، مسألة معروفة وهو يعرف ذلك، هو في مقام وبيئة ليس له مثيل ولا بديل، ليس هناك مثله وليس هناك من يقوم مقامه ويؤدي أداءه ويفعل مثله، فلذلك عبر وقال وعرب عن استعداده وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني الصفات الضرورية ها هي موجودة إلى آخره. وهكذا إذن على هذا المنوال يخرج العلماء حتى الإنسان كما ربما هذا ورد من قبل، إذا وجد نفسه في ظروف مماثلة فله أن يقول: أنا فقيه ويمكنني أن أتولى لكم هذا المنصب أو هذا المنصب من قضاء أو حسبة أو بيت مال أو كذا وكذا، أنا مستعد وأنا صفتي كذا وكذا. إذن هذا كله جمعا كما قلنا بين النصوص وبين المصالح إذا لاحت وتأكدت. مثال آخر كذلك ننتقل إليه: حديث التسعير وحكم التسعير. الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسعر بعد موجة غلاء، طبعا ليس كهذه التي نعيشها اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم كما هو معروف قال: لا أنا لا، يعني إن الله تعالى هو القابض الباسط، فأنا أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني، أو كما قال بمظلمة أو، فأبى، المهم أبى أن يسعر، وذكر ما ذكر من تنفير وتحذير من التسعير. ولكن العلماء عبر العصور تقريبا هناك إجماع على أن التسعير يجوز وأنه يجب في بعض الحالات يجوز، هذا هو اللي قلت ربما إجماع، ولكن على الأقل هناك كثيرون يقولون يجب، وهم كثيرون أيضا، لكن لا أدري من خالف. فهناك لماذا؟ لأنه كما ذكر ابن العربي في العارضة في شرحه للترمذي قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق وموقفه عدل، ولكن على قوم خافوا الله تعالى وعرفوا حدوده وخافوا عقابه ومقامه ولهم أخلاق، هذا معنى كلامه. فإذن هؤلاء إذا غلى السعر عندهم فقد غلى بشكل طبيعي عادي، ولو رخص كذلك فليس هناك لا تآمر ولا تدبير ولا أمور محبوكة ولا شبكات ولا مافيات ولا مضاربات ولا، لكن حينما يدخل في المجتمع شيء من هذا قليل أو كثير ويظهر أثره وتظهر المؤامرات وتظهر النزعة الاحتكارية والتلاعب وخنق الناس وخلق الأزمات وافتعال الأزمات لأجل تصعيد الأسعار أو ما إلى ذلك، هذا شيء آخر. فهذا هو الذي دعا العلماء أن يروا أنه فعلا في ظروف كهذه التي نتحدث عنها، قلت أو كثرت في وقت أو امتدت أو كذا، تقتضي من الولاة وتقتضي من العلماء أن يقولوا بأن التسعير صحيح وجائز ومصلحة. فإذا بقي الحديث تقريبا الآن، يمكن أن نقول هذا الحديث بحسب التطورات البشرية التي مرت عبر القرون، لأن القول بالتسعير قديم جدا، بمعنى أنه لم يبقى أمامنا إلا التسعير. نعم، نفترض افتراضا إذا عادت الأمور إلى ما يشبه، أو على الأقل في قطر أو قرية أو بلدة، يمكن تكون الأحوال فعلا على النحو الذي يرتضى. نعم، نقول دعوا الناس ودعوا الأمور طبيعية، وما غلا فهو طبيعي ومستحق لذلك، وما رخص فهو طبيعي. لكن الغالب جدا جدا والذي لا نرى غيره في معظم الأقطار والأزمان منذ زمن طويل هو أن التسعير أصبح يعني ضرورة لا محيد عنها، طبعا على الأقل فيما يسمى بالحاجيات الأساسية. طبعا بعض الأمور يعني تغلو أو ترخص قد لا، لكن على الأقل في الحاجيات الأساسية للأفراد والمجتمعات التسعير أصبح ضرورة لا محيد عنها، نقول بجوازها وباستحبابها حينا وبوجوبها حينا آخر. فإذا هذا النص وكيف فهم، ولم يتخذ أحد النص وسيلة لإبطال المصالح وخرق الأمة والإضرار بالناس، لا، الحديث وضع في محله. فكلما كانت الأمور طبيعية فعلا يجب أن يمتنع التسعير، كلما دخل فيها الكيد والتدبير والتآمر والتلاعب والافتعال وما إلى ذلك مما نعرفه عند المضاربين والمحتكرين وأشباههم، هنا لا بد من الضرب والتدخل وفرض الأمور العادلة التي لا تضر لا ببائع ولا صانع ولا مشتر ولا مروج ولا مستهلك. أظن إذا نقف الآن إلا إذا كان فيه دقيقة أو سؤال فيه، وإلا بعد تفضل يا الله إذا نختم بهذا التدخل والجواب عليه في دقيقة إن شاء الله. شيخ كيف إذن بالنسبة للتسعير، تكلم عن ابن القيم في طرق حكمية، من؟ ابن القيم في طرق حكمية وابن القيم يفتاو فنس حقيقة نس، وأيضا الشيخ خرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع السنة، فذكر أن هناك رواية الحديث أنه غلى السعر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أغلية، فنس الكلام نعم. غلى السعر، نعم، غلى بشكل طبيعي، نعم بشكل طبيعي، نعم. سؤال الشيخ الكريم بالنسبة لطلب الولايات، الآن ترشح للانتخابات وترشح أيضا للامتحانات الأئمة وقضاة، نعم، ما حكم الأئمة يعني الذين يحكمون ولا الذين يقرؤون القرآن؟ نعم، في شيء ولا خلاص؟ طيب، لا يعني على كل حال انتم مطمئنوا فتقدموا واطلبوا وقوموا بعملكم. لا، الولايات اللي فيها المغريات، الولايات التي قال فيها الجويني كلمة مخيفة لما تكلم عن القضاء، يعني إذا حد يمكن يجيب لنا الكلمة اللي قالها، يعني أنه الإقدام على القضاء وهو يتحدث عن العلماء، يعني قال رغم جلالة كذا وكذا، فهذا يعني الدين العظماء والأتقياء يتزلزل، هذا معنى وإن كان هو عبارته طبعا أبلغ وأقوى ومحكمة وكذا. هذه هي الولايات التي يتزلزل فيها الناس، يعني سواء بسرعة أو ببطء، فيه من يسقطون بسرعة وفيه من يسقطون ببطء، ولكن قلما ينجو أحد من التأثر فيها في دينه وطمعه وتطلعاته ومواقفه وأحكامه وأقواله. هذا امتحان أي امتحان؟ هذا الذي نتحدث عنه. قضية الترشح، أنا أقول طبعا الترشح مازال هو المناصب التي فيها إغراءات ومخاطر وأمانات ومسؤوليات لا يتقدم لها الإنسان. لكن إن قدم هذا هو السؤال، لأن الآن الذي يجري غالبا العمل به طبعا وإن كان الآخر معمول به، فأن يأتي فرد ويتقدم ويخوض ويزكي نفسه ويدعو الناس لنفسه أو كذا، هذا كله تنطبق عليه النصوص ولا عذر فيه، خاصة وأنه حينما يتقدم هذا الشخص يتقدم معه ألف، فإذا نحن ما عندناش أزمة في من يتولى منصبا، هذه ساحة تنافسات وسباقات، فإذا لا معنى لأن يتقدم من يقدر الأمانة والمسؤولية ويقدر دينه ومآلات دينه إلى آخره. لكن إن قدم هذا لا حرج فيه، بل هذا يعني هذا سوي تماما، أن تقدمه قبيلته أو عشيرته أو حزبه أو جمعيته أو مجموعة من سكان الحي يتفقون ويقولون لهذا ويلحن عليه، حينئذ نعم الإنسان إلا إذا كان يخاف على نفسه بضرر، لكن إذا كان يظن أنه يتماسك ويؤدي فيجب، فينبغي لنقول أن يستجيب ولا حرج عليه. إذن هناك فرق بين الترشيح والترشح، فالآن هناك ترشيح هناك ترشيح هناك ترشح، الترشيح لا بأس به إيه، ولذلك نقول قدموا ولا تتقدموا، هذا حل المشكلة، قدم لكي تنافس العلم يعني قدم، وإذا قدمك غيرك فتقدم. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة النص والمصلحة على الشريط 18 من هذه السلسلة.